إن أبطأت غارات الإخوان وابتعدت عني فبالقرب مني غارات الله يا غارات الله حث السير مسرعة في حل عقداتنا يا غارات ضجت وحافت بنا من كل ناحية وأمضت جلالا فالحمد لله لا يرتجى كشف ضر قد ألم بنا في كل آونة إلا من الله. إن أبطأت غارات الإخوان وابتعدت عني فبالقرب مني غارات الله يا غارات الله حث السير مسرعة في حل عقداتنا يا غارات الله. فثق به في ملمات الأمور ولا تجعل يقينك يوما غير في الله. إن الشدائد مهما ضاقت فرجت لا تقنطن إذا من رحمة الله. إن أبطأت غارات الإخوان وابتعدت عني فبالقرب مني غارات الله يا غارات الله حث السير مسرعة في حل عقداتنا يا غارات الله. وقل إذا ضاقت الحالات مبتهلا برفع صوت ألا يا غارة الله فكي خناق الذي قد ضاق في عجل ونفسي كربتي يا غارة الله. إن أبطأت غارات الإخوان وابتعدت عني فبالقرب مني غارات الله يا غارات الله حث السير مسرعة في حل عقداتنا يا غارات الله. واستعمل الصبر فيما حل من نواب فليس بالصبر نخشى نقمة الله. عليك بالصبر ما دمت الجميل وكن مسلم الأمر في الأشياء إلى الله. إن أبطأت غارات الإخوان وابتعدت عني فبالقرب مني غارات الله يا غارات الله حث السير مسرعة في حل عقداتنا يا غارات الله.